السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله وأهلا وسهلا. نحن في ليلة السبت غرة رجب لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 13 من شهر فبراير لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة المائدة، وصلنا إلى الآية 87 من هذه السورة المباركة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. في هذه الآيات المباركات يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين: يخاطبني، يخاطبكم، يخاطبك، يخاطبك سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ومر بنا كثيرا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نهي: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهنا قال أهل العلم: التحريم يحتمل 3 أحوال أو 3 أمور. الأمر الأول أن يدعي أن ما هو حلال صار حراما، يعني أن يحرم الحلال، أن يحرم الحلال، وهذا من الكذب، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن هو افتراء، كذب، بهتان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجعل نفسه والعياذ بالله مشرعا من مع الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أن يكون مشرعا مع الله والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. هم يحرمون، يقول محرم على أزواجنا، كما حرموا السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، حرموها على أنفسهم، جعلوا أنفسهم شركاء لله. وهذا أعظم الشيء. الأول كذب، زور، بهتان، كبيرة من الكبار، هذا شرك. وهو أن يدعي أنه هو له الحق أن يحرم، أن يحلل، أن يشرع، والعياذ بالله، مشاركة في التشريع. الصورة الثالثة وهي أن يحرم على نفسه، أن يمتنع، تحريم امتناع، أن يمتنع هو عن أكل كذا أو شرب كذا أو الذهاب إلى كذا، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هنا امتناع، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لن آكل العسل أو والله لن آكل العسل، فقال الله جل وعلا له، ما قال هو حرام على الناس ولا قال حرام، قال أنا لن آكل، امتناع. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فإذا إما أن يكون افتراء وكذبا، إما أن يكون تشريعا دعوة تشريع، وإما أن يكون امتناع، وهذه كلها ممنوعة، لأن التحريم والتحليل حق لله وحده سبحانه وتعالى. الله هو الذي يقول لنا هذا حرام هذا حلال فقط سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما حرم على نفسه قال الله لا، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أنت مبلغ أنا المشرع الله جل وعلا. وهذه الآيات جاءت بعد أن أثنى الله تبارك وتعالى على الصالحين من النصارى، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فقد يظن البعض أن هذا ثناء من الله جل وعلا عليهم كونهم رهبانا، والرهبان عادة هم الذين امتنعوا من ملاذ الدنيا واعتزلوا الناس وجلسوا في صوامعهم وامتنعوا عن ملذات هذه الدنيا. فالله جل وعلا يقول لا أريدك أن تكونوا مثلهم، أنا ذكرت واقعهم لكن أنتم لا تكونوا مثلهم، لأن هذا اعتداء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وفي الطريقة الثانية لقراءة هذه الآيات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فنهى عن الرهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. ولما أراد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتنعوا عن ملاذ الدنيا المباحة نهاهم الله تبارك وتعالى ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ثلاثة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن حياة النبي الخاصة في بيته، فذكر لهم حاله، فقال أحدهم إني لا أتزوج النساء، وقال الثاني إني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أصلي ولا أنام، وفي رواية أنه قال أحدهم لا أكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وفي رواية أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما إني أتزوج النساء فلا أعتزلهن وأصلي وأنام وأصوم وأفطر صلوات ربي وسلامه عليه. فأنكر عليهم ذلك ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني، لأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويأكل الطعام ويصوم ويفطر وينام ويصلي صلوات ربي وسلامه، أكل اللحم وأكل الثريد وأكل العسل صلوات ربي وسلامه، وصبر على الجوع وربط حجرين، حياة طبيعية على الميسور. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء في أول الإسلام، فجاء أبو الدرداء في يوم من الأيام وقدم الطعام لسلمان، وكان قبل ذلك رأى امرأة أبي الدرداء وهي أم الدرداء رآها متبذلة يعني ما تهتم بنفسها، وهذا قبل الحجاب أول الهجرة، فقال لها ما لك لا تهتمين لزوجك؟ قالت إن أخاك لا حاجة له في الدنيا، يصوم النهار ويصلي الليل لا يلتفت إلي أصلا. طيب، فلما قدم له أبو الدرداء الطعام قال له كل، قال إني صائم، قالوا إني لا أكل حتى تأكل معي. فأحرج أبو الدرداء فأكل أفطر، يعني في غير رمضان طبعا، فأكل معه أبو الدرداء. ثم لما دخل الليل قام أبو الدرداء يصلي، فقال له سلمان نم، فنام. ثم بعد فترة قام ليصلي فقال له نم، فنام. ثم لما صار آخر الليل الثلث الأخير قام يصلي فقام معه سلمان وصلى يا معا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لربك عليك حقا. فلما أصبح أتي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء صدق سلمان. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص يصلي الليل كله ويصوم النهار كله، يعني كل الأيام، ويقرأ القرآن في كل يوم ختمة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بلغني أنك تقرأ القرآن في كل ليلة. قال نعم يا رسول الله أفعل. قال فلا تفعل، فاقرأه في شهر مرة. ثم قال له بلغني أنك تصوم الدهر. قال نعم. قال فلا تفعل، فصوم من كل شهر 3 أيام. قال وبلغني أنك تصلي الليل. قال نعم. قال فلا تفعل. كان داود عليه الصلاة والسلام يصلي نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وخير القيام قيام داود. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هي حلال. تمتعوا بهذه الدنيا ليس على حساب الآخرة، ليس على حساب دينكم، ليس بالحرام كما سيأتينا، وهي قول الله تبارك وتعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. تمتعوا بالحلال. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموها. ثم قال ولا تعتدوا. الاعتداء قد يكون في التشريع، الاعتداء على تشريع الله تبارك وتعالى، قد يكون الاعتداء على النفس إيذائها إتعابها، قد يكون الاعتداء على الغير. وفي كل هذا ممنوع. ومن الاعتداء أن الإنسان يحرم على نفسه ما أحل الله تبارك وتعالى، أو يكون الاعتداء أيضا بالتبذير، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. فيعتدل المرء، لا يعتدي لا بتحريم الحلال ولا بتحليل الحرام، لا يعتدي. الحلال حلال والحرام حرام، الحلال بين والحرام بين. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ذكروا أن الحسن البصري قدم له طعام، وفي هذا الطعام ما يسمى بالفالوذ أو الفالوذج، طحين دقيق مع عسل وماء، يعني خلطة حلو، يعني نوع من الحلويات في ذلك الوقت. فاعتزل فرقد السبخي فقال له الحسن البصري صائم؟ قال لا. قال لماذا لا تأكل معنا إذن؟ قال إني أتجنب هذه الأشياء الطيبة لأني لا أستطيع شكرها، أتجنب الأشياء الطيبة لأني لا أستطيع شكرها. فقال له الحسن البصري تشرب الماء البارد؟ قال نعم. قال نعمة الماء البارد أعظم من نعمة هذا الفالوذج، تعال وكل. فالقصد إذا الإنسان لا يذهب إلى خرافات وتشديدات المتصوفة والمتزهدة الذين ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الموجود ويرضى بما قسم الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب المعتدين، أي من يقوم بهذا الاعتداء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذا معتدي، والله جل وعلا لا يحب هذا النوع من الناس، لا يحب المعتدين. ثم قال جل وعلا: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا، طيب هل المتعة هي في الأكل فقط؟ ما تكون متعة في اللباس؟ ما تكون متعة في المركوب؟ ما تكون متعة في البيت؟ بلى، المتع في أشياء كثيرة، ولكن الأكل هو أهمها أشهرها، سيتمتع من ناحية الأكل أكثر. ولذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليس بضرورة أكل، ممكن يأخذها ويعمل بها أو يسرقها يشتري فيها بيتا، ليس بالضرورة الأكل. وقال سبحانه: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، لكن عبر بالأكل لأنه الغالب أو أنه الأهم أو غير ذلك مما يشبهه. وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا، لأن ما رزقنا الله قد يكون حلالا وقد يكون حراما، لأن ما في رازق إلا الله، الرزق سواء كان حلالا أو كان حراما هو من الله في النهاية، لكن الله قال لنا هذا حلال وهذا حرام، هذا رزقي وهذا رزقي، لكن هذا منعتكم منه وهذا أذنت لكم به. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله كما قال علي رضي الله عنه عن التقوى، قال: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه التقوى. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله، أي فيما تأتون وتذرون، فيما تأكلون وتمتنعون، اجعلوا الله أمام أعينكم، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أنتم مؤمنون، إذن عليكم أن تتقوا الله تبارك، لأن هذا من لازم الإيمان، لا يمكن أن يكون مؤمنا لا يتقي الله، لا يمكن، لكن يتفاوت الناس في تقواهم، لكن لا بد أن يكون المؤمن تقيا. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم، أي لا يحاسبكم ولا يعاقبكم، باللغو في أيمانكم. اللغو في الأيمان عرفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: اللغو هو قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني هو اليمين غير المقصود، أن لا يقصد اليمين فتخرج منه بدون قصد. لا يؤاخذكم الله بهذا، لا يؤاخذكم، لا يحاسبكم، لا يعاقبكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هذا الذي يؤاخذكم به، ما عقدتم الأيمان، ويسمونها اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. ما هي اليمين المنعقدة؟ اليمين المنعقدة هي الحلف بالله أو بأحد أسمائه أو إحدى صفاته، يعني باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، اختيارا، يعني ما هو مجبر، قاصدا، أي بقصد اليمين لا لغوا، من مكلف، الصغير غير مكلف، على أمر مستقبل ممكن، ستة شروط، يعني نأخذها من التعريف. اليمين المنعقدة هي أول يمين بالله أو بأحد أسمائه أو بصفة من صفاته. مفهوم هذا ماذا؟ مفهومه أن من حلف بغير الله لا تنعقد اليمين، من قال وذمتي وشرفي والنبي ورأس أمي أبوي دفنة أبوي بالأمانة، أي يمين غير اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو بلفظ الله جل وعلا غير من عقيدة، وهي من شركية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذه من أشد أنواع اليمين الشركية، الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وهي غير منعقدة أصلا. ولذا قال عبد الله بن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أحلف بغير الله. لأن الحلف بغير الله شرك، الحلف بالله كذبا كبيرة، وهي اللي من الغموس من سبع الموبقات، لكن لا تصل إلى الشرك. لأن يحلف بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفاتك، أن تقول والله العظيم، أو أقسم بالعزيز، أو بالكريم، أو بالتواب، أو بالرحيم، قسم بأي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والرحمن، أو بصفة من صفاته، أعوذ بعزة الله وقدرته، أقسم بعزة الله وقدرته، يقسم بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. فهنا أعوذ بكلمات الله التامات، أقسم بكلمات الله، وهكذا. المهم قسم بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، هذا الأمر الأول من قاصد للحلف، لأن غير القاصد هذا اللغو، قال والله وما يقصدها، والله إنك تقعد، والله إنك تقوم، لا والله ما أبي، لا والله ما يرايح، هذه ما يقصدها، هذه أيضا غير منعقدة. المنعقدة هي المقصودة. من مختار: إذا أجبر الإنسان احلف وإلا ضربناك، احلف وإلا قتلناك، أخذنا مالك، إجبار غير مختار، أيضا لا تنعقد يمينه، لا يقال بعد ذلك أنت حلفت وهذا، لا، أنا كنت مجبر، كنت مجبرا، لا يقع الحلف، يمين غير منعقدة. مكلف: الطفل الصغير لو حلف ما عليه كفارة مثلا، لأن يمينه غير منعقدة، لأنه غير مكلف. الأمر الخامس: على أمر مستقبل. الشرط الخامس: أمر مستقبل. ممكن يكون الحلف على أمر مستقبل، نعم، ممكن يكون على أمر غير مستقبل. أمر مستقبل: والله العظيم سأفعل، والله العظيم لن أفعل، هذا مستقبل، سواء فعل أو ترك. غير المستقبل: ماضي، والله ما رحت المكان الفلاني، والله ما أكلت الطعام الفلاني. هذا واحد من اثنين، إما يكون صادقا إما يكون كاذبا. إن كان صادقا فما فيه، بس صح كلامه صحيح ما أكل، وإن كان كاذبا فهذه هي اللي من الغموس، وهي من غير منعقدة هذه، وليس لها كفارة، وإنما هذه سميت غموسة لأن تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، كما يغمس الخبزة في المرق. هذه اليمين الكاذبة هي من غير منعقدة، لأن أتكلم عن ماضي. أو يمين اللغو، يمين اللغو كذلك غير منعقدة. كذلك اليمين على غلبة الظن غير منعقدة، كانت تقول رأيت فلانا، يقول لا فلان مسافر، قال والله رأيته طاهر جاء من السفر، قال فلان مسافر، قال والله العظيم رأيته، ثم تبين أنه توهم رأى شبيهه، هذه يمين على غلبة الظن، هذه ما فيها شيء أبدا، لا منعقدة ولا غموس ولا هذا، يعني على غلبة الظن. وبوب لها إما أن يقال القاضي عياض أو النووي في صحيح مسلم: باب اليمين على غلبة الظن، كما حلف أبو سعيد الخدري عن ابن صياد أنه الدجال، قال تقسم؟ قال أقسم عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فيسمون اليمين على غلبة الظن. فهذه لا تدخل في موضوعنا، موضوعنا اليمين المنعقدة وهي على أمر مستقبل. قال ممكن، أمر مستقبل ممكن، ممكن واحد يحلف على شيء غير ممكن، نعم، يقول والله العظيم بعد ساعة راح أطير، شو تطير؟ ويطير ويتروح، ما تطير آدم أنت، ما تطير، فهذا لغو، هذا لغو، لا يقال ما طار خلاص كفارة يمين، ما فيها كفارة يمين، هذا لغو، هذا الكلام لغو، كلام ما له قيمة. أو يقول والله العظيم ما طرت، صح وصج ما طار. فإذا اليمين المنعقدة هي ما كانت باسم بالله أو باسم أسمائه أو صفة من صفاته مختار قاصد على أمر مستقبل ممكن، هذه اليمين المنعقدة. الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، والله العظيم سأذهب إلى المكان الفلاني، هذه يمين منعقدة، هذه يمين منعقدة. طيب قال بعدها جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين، ليش كفارة؟ قالوا بتقدير محذوف وهو إذا حنتم، يعني حلفت أنك تذهب وما ذهبت، حلفت أنك تفعل وما فعلت، حلفت أنك لن تفعل وفعلت، هذا اسمه الحنث، حنث في يمينه أي لم يفعل ما حلف أنه يفعله أو لم يترك ما حلف أنه سيتركه، أمر مستقبل. قال فكفارته أي إذا حنثتم، والكفارة أي التي تغطيه، كما تقول كفرت الشيء غطيته، ومنه قولهم في ليلة كفرت الغمام كفر السماء غمامها أو كفر النجوم غمامها، في ليلة كفر النجوم غمامها، الغمام السحاب، كفر النجوم يعني غطى النجوم، يعني السحاب كله غطى النجوم، فالتكفير والتغطية، كفارته أي تغطية هذا الحلف. هذا ما هي الكفارة؟ قال إطعامه، أول شيء إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، خيرك بين 3 أمور سبحانه وتعالى، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين أو تعتق رقبة، بالإجماع الإنسان مخير بين هذه 3، يختار أيها شاء، يريد أن يعتق، يريد أن يطعم، يريد أن يكسو، مخير بين هذه 3. فكفارته أي الحنث إطعام 10 مساكين، ماذا يطعمهم؟ قال بعض أهل العلم يغديهم ويعشيهم، وقال بعضهم يغديهم فقط، وقال بعضهم يعطيهم نصف صاع من الطعام، بعضهم قال ربع صاع اللي هو مد ما يملأ الكفين، وبعضهم قال ما يشبعهم، وبعضهم قال يكون أرز مع إدام لحم أو دجاج أو سمك إدام يكون معه. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا لم يطعم 10 يكسو 10، والكسوة قالوا هي، ولم يقل أو كسوتهم مما تكسون أهليكم، لا أطلقها ويرجع فيها إلى عرف الناس، لأن يختلف لباس الناس من بلد إلى بلد، يعني في بلادنا مثلا الكسوة تكون ثوب وسراويل، هذه الكسوة، فيكسو بلباس أهل البلد، من لباس أهل، بعضهم قال أيضا غترة أو كذا ليس بالضرورة، لكن مو يكسوهم من لباس أهل، بعضهم قال الكسوة هو ما تصح فيه الصلاة، إزار وقميص، وإذا كان الكسوة لامرأة خمار وثوب. إطعام 10 مساكين من أوسط، أي ليس الغالي ولا الرخيص، وسط اللي تفكرون أهلكم حياتكم الطبيعية، من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، اعتق رقبة. وهنا مسألة، وهي هل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة أو لا يشترط؟ خلاف بين أهل العلم، الجمهور لا يشترطون أن تكون رقبة مؤمنة، لا يشترطون أن تكون أي رقبة يعتق، الأحناف يشترطون أن تكون مؤمنة، أن تكون رقبة مؤمنة، أو العكس عفوا، الجمهور يشترطون أن تكون مؤمنة، يشترطون في الرقبة أن تكون مؤمنة، من باب إيش؟ من باب حمل المطلق على المقيد، أين المقيد؟ في قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا يا أيها الذين الآية يا أيها وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فقيدها بمؤمنة في القتل. قالوا إذن يحمل هذا المطلق مؤمنة رقبة، هنا رقبة، هنا قال رقبة مؤمنة، يحمل عليه، فلا بد أن تكون مؤمنة. طيب هي جاءت في أربعة أماكن، جاءت في الظهار اعتاق رقبة، وجاءت في الذي يجامع أهله في نهار رمضان أمره أن يعتق رقبة، وجاءت في كفارة الحلف في اعتاق رقبة، وجاءت في القتل. القتل فقط هو الذي جاء فيه التقييد بمؤمنة، أما الظهار والجماع والكفارة اليمين لم يقل مؤمنة ولم يقل أطلق هكذا. فالجمهور على أن هذه المطلقة تحمل على المقيد في سورة النساء وهي الرقبة المؤمنة. الأحناف قال لا يشترط أن تكون مؤمنة. وجاء في حديث معاذ بن الحكم السلمي لما أراد أن يعتق جاريته قال النبي صلى الله عليه وسلم اتني بها، فسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال فدل على أن الاعتاق يكون للمؤمنة، لكن الحقيقة المسألة تحتمل، تحتمل أن تكون الآيات المطلقة أو الروايات المطلقة في الرقبة تحمل على الإيمان، ويمكن المسألة محتملة حقيقة. ولا شك أن قول أنها لا يشترط أن تكون مؤمنة أهون على الناس، لأن قد يكون الإنسان عنده رقبة غير مؤمنة، ما عنده رقبة مؤمنة فيضطر إلى أن يشتري رقبة مؤمنة، وغالبا الرقبة المؤمنة تكون أغلى ثمنا من الرقبة غير المؤمنة، فيكون تسهيل على الناس إن لا يشترط أن تكون مؤمنة. فقالوا الله أطلقها، أطلقوها لما تقيدونها بمؤمنة. على كل حال خير الله تبارك وتعالى من حنث في حلفه بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن يطعم 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، وإما أن يكسوهم، وإما أن يعتق رقبة، سواء قلنا مؤمنة أو لا يشترط أن تكون مؤمنة. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، الذي لا يجد هذه الثلاثة له أن يصوم. طيب لو صام الآن عامة الناس نسمعهم إيش إذا يعني حنث في يمينه قال يلا عليك صيام 3 أيام، هو صحيح غير صحيح. من يصومه يستطيع أن يطعم أو يستطيع أن يكسو أو يستطيع أن يعتق، صيامه نافلة ولم يكفر عن يمينه. مسألة صعبة، ناس متساهلون في بالهم على طول الحلف إذا حنث فيه كفارته صيام 3 أيام، غير صحيح. الحنث في الحلف كفارته إطعام، فإن لم يكن كسوة أو كسوة أو عتق، إن عجز عن هذه الثلاث انتقل إلى الصيام، ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام وهو يقدر على واحدة من هذه الثلاث. وإذا قال تبارك فإن لم يجد، يعني لم يجد مساكين أو لم يجد من يكسوهم أو لم يجد رقبة أو لا يملك أن يعتق، لا يملك أن يطعم، لا يملك أن يكسو، ينتقل إلى الصيام. إذن إما أنه لا يملك وإما أنه لا يجد، يعني لا يجد فقراء مساكين، لا يجد كسوة، لا يجد رقابا يعتقها، فهنا ينتقل إلى الصيام. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جاء في عن ابن مسعود أنها متتابعة، أن هذه الأيام لابد أن تكون متتابعة، وهذا أحوط. الذي يصوم كفارة يمين الأحوط أن يصومها متتابعة، لأنه قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه. لكن لو صامها متفرقة عند كثير من أهل العلم يصح الصوم، ولكن الإنسان لماذا يضع نفسه احتمال يصح احتمال ما يصح؟ يصومها متتابعة. قال ذلك الذي ذكر كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي وحنثتم، إذا حلفتم وحنثتم. قال واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم تشمل أمورا. احفظوا أيمانكم لا تكثروا من الحلف، هذا واحد. احفظوا أيمانكم لا تحلفوا بغير الله، احفظوا أيمانكم إذا حلفتم التزموا بما حلفتم به، احفظوا أيمانكم إذا حنثتم فكفروا عن هذه اليمين، احفظوا أيمانكم إذا حلفتم على حرام على فعل حرام يجب أن تحنثوا. واحد قال والله لن أزور أمي، والله لن أصلي، والله، يجب عليه أن يحنث هنا ويكفر عن هذه اليمين. كذلك من حفظ اليمين أنه لا يكثر من الحلف، لأن إذا أكثر من الحلف بعد ذلك ما تصير لله هيبة في قلبه، والعياذ بالله، الحلف بالله ما يصير له هيبة في قلبه. كذلك احفظوا أيمانكم، أي لا تنسوا الأيمان، لا تهملوها. ما تقول والله ما أذكر، والله حلفت كثير ما أذكرش كثر، ما يصير، ما يصير حلفت كثير ما أذكرش كثر، هذا تهاون، تساهل في هذا الأمر. فالقصد إذن أن الله جل وعلا يأمرنا فيقول واحفظوا أيمانكم، ثم قال كذلك، أي الذي ذكر، يبين الله لكم آياته، أي الشرعية، الأحكام المتعلقة بهذه المسائل، لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على هذا التشريع. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن تشكر الله تبارك وتعالى بما يليق به جل في علاه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هي قراءات، عفوا أنسيت، قراءة واحدة في قول الله تبارك وتعالى بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان فيها ثلاث قراءات، بما عقدتم الأيمان بتشديد القاف، أو بما عقدتم بفتح القاف بدون شدة عقدتم الأيمان، أو بما عاقدتم الأيمان بألف بعد العين، فيها ثلاث قراءات في كلمة عقدتم الأيمان، عقدتم، عقدتم، عقدتم. نعم، جزاك الله خير. طيب نشوف الأسئلة الآن. طيب هذه الأسئلة، يقول هل بر الوالدين واجب أو مستحب؟ لا، واجب، لكن واجب بر الوالدين زيادة على الواجب يكون مستحبا، يعني زيادة البر، يعني واحد يطيع والديها، واحد ثاني لا يهمز رجل والده، والده يكرمهما زيادة، يعطيهما وقتا زائدا، هذا زيادة في البر، لكن أصل البر واجب. قول بنت لا تكلم أمها لأسباب تافهة، لدرجة أن الأم مستغربة أنه أحد إحدى بناتها لا تكلمها وهي تعاملهن معاملة حسنة. والله هذا من العقوق والعياذ بالله، يعني هذه أمك، يقول المشكلة الإنسان ما يشعر بهذه النعمة لما تصير هذه البنت أما وتشوف شكثر تتعب على عيالها وتحبهم وتعطف عليهم وتتعب لأجلهم، عند ذلك تتذكر ماذا كانت تفعل أمها معها، لأنها ما تذكر هي شيء عن أمها. وإذاك الله ترى وصى بالأم، لأن الطفل ما يذكر ما فعلت له أمه أو ما فعل له أبوه. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان لا تنسوا والديكم. الله المستعان. هل يجوز فضح من ظلمني ولم يرد لي حقي؟ لا، لا يجوز، وإنما الجائز الشكوى، نشتكي عند من يملك أن يرد لك حقك. هل الشعور بالكسل قبل الصلاة نفاق؟ لا، ليس نفاق شعور بالكسل، لكن الإنسان يقوي يعني نفسه ويدفعها إلى الاستجابة وكذا، لا يكون نفاقا، لكنه من صفات المنافقين. الله تبارك ذكرهم، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن لا يكون الإنسان منافقا لمجرد أنه يشعر بشيء من الكسل، لكن لا بد أن يعود نفسه على أنه يفرح إذا قام لذكر الله تبارك وتعالى. والله المستعان. هل مرافقة الصالحين يزيد من إيمان العبد؟ يعني الأصل في مرافقة الصالحين أنهم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، ثم قال الجليس الصالح إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وقال المرء على دين خليله، فهذا الجليس الصالح أو الصديق الصالح هذا لا شك أنه يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت. نعم. حكم الصلاة في البر من غير أذان، على كل حال في البر ولا في البحر ولا في المدينة، الصلاة بغير أذان صحيحة، لكنها يعني مع الإثم إذا كان يستطيع أن يؤذن، لأن الأذان فرض كفاية، الأذان فرض كفاية، لا يجوز الإنسان يصلي بدون أذان، لكن لو صلى بدون أذان صلاة صحيحة، لكن مع الإثم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.